رجل مريض ولكن في الحمام يتألم ويذكر اسم الله بصوت عال، هل يأثم؟ مثال ذلك يقول يا رب يا رب. لا، لا يجوز له أن يذكر الله بالصوت والحروف وهو في الحمام، وهو يعني مكان قضاء الحاجة، لكن يذكر الله في قلبه، يذكر الله في قلبه ويجزي إن شاء الله تعالى. أما أن يذكر الله عز وجل بالكلام والحروف في مكان قضاء الحاجة فهذا لم يجزه العلماء. نعم. رجل حاج يريد أن يذهب خارج حدود الحرم ليجلس مع قريبه يوما أو يومين، السؤال: متى يطوف طواف الوداع، قبل الذهاب إلى قريبه أم بعدما يرجع مرة أخرى للحرم للطواف؟ هذا السؤال ليس له معنى الآن، السائل هنا في المدينة، وإذا كان لم يطوف طواف الوداع فالفدية وجبت عليه، هو في مكة الآن. لا، هذا إذا كان يريد الخروج إلى خارج حدود الحرم لا يخرج إلا مودعا، لا يخرج إلا مودعا، ثم لو رجع بعد ذلك إلى الحرم ليس عليه طواف وداع مرة أخرى. إذا توضأ الإنسان ونوى به صلاة النافلة فهل يجوز له أن يصلي الفريضة بهذا الوضوء؟ لا، عند الجمهور لا يجوز، عند الجمهور لا يجوز، قالوا لأن التيمم مبيح وليس رافعا، قالوا والفريضة أعلى مرتبة من النافلة، فلا تدخل الفريضة، فلا يدخل الأعلى في الأدنى، لكن يتيمم من الفريضة مرة أخرى. نعم. لا شك أن التيمم فيه تيسير للعبادة، السؤال: ما هي الحكمة من كونه بالتراب؟ الحكمة ورود السنة بذلك، الحكمة ورود السنة بذلك، لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني وهذا دل على أنه يكون بالتراب، لأنه لا يمكن أن يعلق باليدين إذا تيمم إلى التراب. نعم. بعض الناس في صلاة الجنازة بعضهم يرفع اليدين وبعضهم لا يرفع، فأيهما الصواب؟ لا، الصواب الذي يرفع، الصواب الذي يرفع اليدين. نعم. ما قولكم في حديث صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ هذا الحديث لا يصح، لكن أنت يا حاج صلي في المسجد النبوي ما بدالك، ثم غادر سافر، ولا يعني يجب عليك عدد معين من الصلوات، الحديث ضعيف لا يصح كما ذكر ذلك العلماء الحديث. نعم. هل هناك فرق بين الصعيد والتراب؟ وهل يجوز للطائف في طوافه أن يتيمم بثوب الإحرام على الثوب؟ أما الفرق بين الصعيد والتراب، فالصعيد هو ما صعد على وجه الأرض سواء كان تراب أو حجر أو أي شيء آخر، الصعيد ما صعد على وجه الأرض وارتفع، ويدخل في ذلك التراب. لكن العلماء يعني أو بعض العلماء، ليس كل العلماء، بعض العلماء يخصص التيمم بالتراب، يخصص التيمم بالتراب. ماذا قال السؤال مرة أخرى؟ ما الفرق بين الصعيد والتراب؟ وهل يجوز للطائف في طوافه أن يتيمم بثوب الإحرام على الثوب؟ لا، لا يجوز هذا، هذا لم يقل به أحد من حسب علمي من المسلمين. التيمم يكون على شيء يتيمم به شرعا، والإحرام ليس فيه، ليس فيه تراب، وإنما هو قماش، فلا يجوز التيمم على هذه الصورة التي ذكرها السائل. بعض الناس يحرص على الصلاة في الروضة الشريفة وبعضهم يصلي في أي مكان في المسجد، فأيهما أفضل؟ الأفضل من يصلي في أي مكان في المسجد، لأن المسجد المضاعفة للصلاة في المسجد في كامل المسجد، والروضة من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، والروضة داخلة في المسجد. يعني لم أعلم أو لا أعلم دليلا يدل على فضل الصلاة في الروضة، ولا فضل الذكر في الروضة، ولا فضل تلاوة القرآن في الروضة. نعم. ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم؟ الكتب كثيرة في أي مجال يريد. الشريعة في مجال الشريعة كثيرة، فيها الفقه، فيها العقيدة، وفيها الأصول، وفيها التفسير، وفيها كثيرة الشريعة. انتهت الأسئلة؟ ها، أحد عند السؤال شفوي؟ أحد عند السؤال؟ الوضوء إذا توضأ المتوضي يصلي به الفرائض والنوافل، الخلاف في التيمم، الخلاف في التيمم وليس الخلاف في الوضوء، ليس الخلاف في الماء، يعني الطهارة بالماء. نعم. بعض الناس يصلي بين السواري، وكما تعلمون أن الصلاة مكروهة، فهل أسد الفرجة في ذلك أم لا أسد الفرجة في ذلك؟ على كل حال إذا وجدت فرجة سد الفرجة، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. كون الناس صلوا بين السواري يعني قد يكون الزحام حملهم على ذلك، وإلا بدون الزحام الصلاة بين السواري مكروهة، كراهة التنزيه. نعم. بعض طلاب العلم يتعجلون الزواج وليس عندهم القدرة المالية الكافية، ما قولكم لهؤلاء؟ لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحكم عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة المالية والبدنية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة، فإنه أحسن أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع، يعني الباء ما عنده شيء، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم. المرأة يا إخوان إذا أرادت العمرة ولم تدخل في الإحرام وحاضت قبل أن تدخل في الإحرام لا تحرم، إلا إذا كانت تستطيع البقاء حتى تطهر. إذا كانت تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر من الحيض وتطوف وهي طاهرة تحرم مع الناس، تحرم مع المعتمرين. لكن إذا ما كانت تستطيع البقاء حتى الطهر فلا تحرم، وإنما يكتب لها الأجر، لأن الحيض أتاها وليس باختيارها، إنما هو من الله جل وعلا وهو عذر شرعي. نعم. لا، من أراد أن يخرج إلى التنعيم، لأن التنعيم خارج الحرم، يطوف طواف الوداع ثم لا بأس، لكن الإحرام من التنعيم بالعمرة هذا للمكيين لأهل مكة، أما الأفاقيين الذين أتوا من خارج مكة فالله النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم مواقيت خاصة. لا يجوز. يوفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.